بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن مجيء الاسم مرفوعا على هذا المعنى بعد حتى، قول بعضهم فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، حتى ماء دجلة أشكلوا، أي اختلطت، يعني صار لون الماء كلون الدم، أو تغير لون الماء عما كان عليه بسبب كثرة الدماء. إذن فهذا لأن حتى هنا ابتدائية وليس غائية. نعم. والجواب بالفاء كذلك ينتصر الفعل المضارع بعد الفاء التي هي الفاء الصادية، وسماها المصنف هنا الجواب بالفاء لأنه أي لأن الفعل أو لأن الفعل يأتي بعد جواب تقدم قبله ما هو شرط في التقدير، نحو لأن الفعل يأتي بعد فاء تقدم قبله ما هو شرط في المعنى أو شرط مقدر. مثاله اجتهد تنجح، اجتهد فتنجح محل الشاهد في المضارع منصوب بعد هذه الفاء، والناصب أن مضمرة وجوبا بعد هذه الفاء، لأن قبله طلب، والتقدير اجتهد إن تجتهد تنجح، لكن بهذا تعرف أنه جواب، إذا قدرت شرط تعرف أنه جواب، لكن إذا قلت اجتهد فتنجح فهذه الصورة صورة انتصاب الفعل المضارع بعد الفاء التي يقال لها سببية، ويشترط فيه أن يتقدم قبله طلب، أن يتقدم على هذه الفاء طلب، سواء كان طلبا للفعل كما في مثالنا أو كان طلبا للترك كما لو قلت أو كما في قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فلا ناهية وهو نهي أو هو طلب للترك جزما، إذن فهو طلب على كل حال، إذن فتطغوا فيحل محل الشاهد، أي فأن يحل، فيحل في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، لا يجوز إظهار أن بعد الفاء. وهكذا إذا تقدم أي طلب، مثلا يتقدم تمني كما في قوله كان يتقدم تمني أو غيره، التمني كان يتقدم قبله عرض مثلا كما في قوله يا ابن الكرام ألا تدنو، هذا عرض، فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، ألا تدنو، ألا هذا عرض، وعرض والعرض نوع من الطلب، إذن فقوله فتبصر محل الشاهد، فإذا فتبصر محل الشاهد. وكذلك إذا كان قبله تمني تقول ليت لي مالا فأحج به، فليت تمني أحج أي فأن أحج منصوب عن مضمرة وجوبا بعد هذه الفاء، وكذلك أي طلب. نعم. والواو أي وكذلك الواو التي يقال لها واو المعية ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا أيضا كالفاء التي تقدم الكلام عليها الآن، وشرط انتصاب الفعل المضارع بعد الواو هذه كشرط انتصابه به بعد الفاء، وذلك بأن يتقدم على الواو هذه طلب، نوع الطلب الذي اشترط في الفاء يشترط في الواو هنا وهي واو المعية، تقول كما في مثالهم تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك لا تأكل لا هنا ناهية، إذن فهي طلب تقدم على الواو. وتشرب الواو واو المعية، وتشرب فعل مضارع منصوب مضمرة وجود بعد الواو. ومعناها مثل هذه العبارة النهي عن الجمع بينهما، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ولذلك لو تغير المعنى لتغير الإعراب، لو نهاه عن كل واحد منهما على حدة لصار لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هو أنت كررت لا لكن تقول وتشرب اللبن، رأيت؟ ولو نهى ولو أجاز له أحدهما ومنعه من الآخر لتغير الإعراب أيضا، ولصار لا تأكل السمك وتشرب اللبن. كانوا قال وأنت تشرب اللبن، ها فإذا إذن فتشرب الثاني ذا الفعل الثاني المضارع ترفعه والإعراب تحت المعنى، لكن المثال الأول هو الذي معنا هنا في انتصاب الفعل المضارع بعد الواو المعية. نعم. وأو أيضا تأتي ناصبة، أو نقول يأتي الفعل المضارع منصوبا بعد أو. وأو على قسمين، أو التي بمعنى إلى، وأو التي بمعنى إلا. وضابط أو التي بمعنى إلى أن ينقضي ما بعد أو شيئا فشيئا لا دفعة واحدة، أو لا دفعة واحدة شيئا فشيئا، كما في قول القائل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أي إلى أن أدرك المنى، إذا كان ذلك المنى أو تلك المنى على نجم منية، إذا كان إدراكها لا يتأتى مرة واحدة بل شيئا فشيئا، كما في طلب العلم كطلب العلم مثلا، فإن هذا لا يوجد دفعة واحدة شيئا فشيئا. إذن فأو في مثل هذا يكون بمعنى إلى وهكذا. وإذ وضابط أو التي بمعنى إلا أن ينقضي ما بعد الفعل أو ما بعد أو من الفعل دفعة واحدة مرة واحدة، كقول المسلم لأقاتلن الكافر أو يسلم مثلا، لأقاتلن الكافر أو يسلم، فالإسلام يحصل دفعة واحدة ولا يحصل شيئا فشيئا. نعم الإيمان قد يزيد وينقص رأيتك، لكن الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أو بمعنى إلا. ومنه قوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم نعم لا يكفي صلى الله عليه وسلم إلى إلا وإلى إلى يعني شيئا فشيئا. إلا أن يسلم، إلى أن أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى. إذن فأدرك في البيت منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي معنى إلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجوازم 18. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والجوازم 18. الجوازم 18 أي يقصد بها الجوازم للفعل الواحد والجوازم للفعل المضارع للفعلين المضارعين، فجمعهما في هذه 18. وإلا فهناك الجوازم للفعل المضارع واحد، فهذه أربع، فهذه أربع أربع أربع جوازم. والجزم كما تقدم هو الحذف أو القطع، ويقصد به حذف الحركة هنا، وهذا الحذف للحركة إنما يقع في الفعل المضارع. وما يجلب هذا الحذف للحركة في آخر الفعل المضارع أدوات هي 18 إجمالا، بما فيها الجواز للفعلين والجواز للفعل المضارع الواحد. وسيبدأ الكلام على الجواز للفعل المضارع الواحد. نعم. وهي لم، وهي لم، هذا شروع في ذكر الجواز للفعل المضارع الواحد. لم هذا حرف جزم ونفي وقلب، فكونه حرف جزم هذا الجزم عمله، وكونه حرف قلب أي يقلب معنى الفعل المضارع من الحلول إلى المضي. حرف جزم وقلب، وكونه حرف النفي أنه ينفيه، لم يلد نفاه، لم أذهب نفى الذهاب، وقلب المعنى للفعل المضارع من الحلول إلى المضي، هذا معنى لم. نعم. ولما، ولما أخت لم في النفي والجزم والقلب، إلى أن الفرق بينهما هو أن النفي بلم يكون من الزمان الماضي إلى الزمان الحال، وقد يستمر النفي إلى ما بعد الزمان الحال. وأما النفي بلما فإن النفي بها فإنه من الزمان الماضي إلى زمن التكلم وينقطع، وينقطع النفي، ولذلك لا تقول لما يقوم ثم قام، لأن هذا المنفي بقولك لما يقوم انقطع في زمن التكلم فيعود ويثبت بعد ذلك، فلا تحتاج أنت أيضا إلى أن تقول ثم قام حتى لا يكون تحصيل حاصل. فهذا فرق ما بين النفي بلما ولم، وكلاهما أداة نفي وجزم وقلب. نعم. تقول مثلا ألما أحسن إليك، مثال للما، ألما أحسن إليك أي فيما مضى إلى الآن. نعم. وألم، وألم، ألم هي لم، إنما زيدت الهمزة فقط، وهي وهذه الهمزة تفيد التقرير إذا دخل على لم، لأن الهمزة للاستفهام والاستفهام أخو النفي، وإذا دخل النفي على النفي أنتج ذلك إثباتا، ولذلك تسمى الهمزة في هذه الحالة همزة التقرير أي التثبيت أو الإثبات. فكما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، معناه شرحنا، فهو للتقرير. وهكذا النفي إذا دخل النفي في أي مثال غير هذا فيتولد من ذلك الإثبات. نعم. وألم ما كذلك، الهمزة زيدت للتقرير فقط، ولما هي عملها كما تقدم نفي وجزم وقلب، إلا أن النفي بلما من الزمن الماضي إلى الزمن الحال وينقطع. نعم. ولام الأمر، ولام الأمر كذلك من الجوازم. لام الأمر هي لام تدخل على الفعل المضارع دالة على طلب فعل شيء، كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وقوله جل شأنه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه اللام هي اللام الأمر، وقد تسمى لام الدعاء إذا قد تسمى لام الدعاء إذا كان من أدنى لأعلى، كما في قوله وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، فاللام هنا هو لام الأمر، لكن نقول له لام الدعاء لصدوره أو لصدور الطلب بها من أدنى لأعلى، وإذا كان من أعلى لأدنى فهو على أصله لام أمر. نعم. قال ولام الأمر والدعاء، وقول والدعاء هو هذا، أي يقال لها لام الدعاء إذا صدر من أدنى لأعلى. نعم. قال ولا في النهي والدعاء، ولا كذلك من الجوازم، ويشترط أن تكون جازمة إذا كانت ناهية، والناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع كما هو الشأن في الجوازم، والناهي ولا الناهية فيه نفيها نفي وزيادة، تقول لا تشرك بالله، فلا تشرك بالله لا هنا ينهى عن الشرك، إذن فتكون لا ناهية، وإذا كانت كذلك انجزم الفعل المضارع بعد لا هذه بها بعد لا، وعلامة جزمه كما في المثال السكون، لم علامة الجزم بارزة وهو السكون، فهذا إذا صدر من أعلى لأدنى يقال له لا الناهية، وإذا صدر من أدنى لأعلى قيل لها لا للدعاء حسب المقامات، كما في قوله جل شأنه ربنا لا تؤاخذنا، فلا هنا الناهية لكن نقول هي للدعاء لأنه من أدنى لأعلى. نعم. وإن وما هذا بداية الجواز للفعلين نرجعه ليوم آخر، لكن يحمل على ذاك. نعم. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجوازم 18، وإن هذا شرعت هذه الجوازم للفعلين، أنهى أو انتهى ذكر الجوازم للفعل الواحد، وهذا المقروء الآن الجوازم للفعلين، وإن أم الباب سبق ذكر الجوازم للفعل الواحد، الفعل المضارع الواحد، وهو الآن الشرع في ذكر الجوازم للفعلين، فأم الباب إن، وإن حرف باتفاق، وهي لتعليق الشيء على شيء آخر. ها؟ إيش؟ فهي لتعليق إن لتعليق شيء أو أمر على أمر آخر، كأن تعلق نجاح شخص على اجتهاده فتقول إن تجتهد تنجح، وهذه الجوازم للفعلين كلها لا بد لها أو لكل واحد منها لا بد من فعلين لكل واحد منها، فعلين مضارعين في الأصل أو ماضيين أو متخالفين، وإذا كان الجازم حرفا كإن هنا فإنه لا محل له كذلك باتفاق، وهذا فائدة من فوائد الفرق بين كونه حرفا جازما لفعلين وبين كونه اسما جازما لفعلين، وإذا كان جازما لفعلين فإذا كان اسما جازما لفعلين فإن له محلا إعرابيا يكون في محل كذا، ها أما إذا كان حرف فلا محل له كإن مثلا، فإذا قلت إن تشتهي تنجاه فإن حرفه شرط جازم لفعلين مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أما إذا كان اسما فلا بد من محل فابحث عن محله، هل هو رفع أو نصب أو جر، هذا هو الفرق أو هذه فائدة الفرق بينهما، فإن أم الباب وبعده وما ما حرف شر... اسم شرط جازم للفعل باتفاق، وما تستعمل لغير العاقل كثيرا، تستعمل لغير العاقل كثيرا. تقول ما تفعل تجزى به مثلا، ما تفعل تجزى به. فما اسم شرط جازم لفعلين مبني للسكون في محل نصب مفعول بمقدم ما تفعل، ها، وتفعل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنت، ها، في محل النصب مفعول به ما تفعل، بهذا العبارة ما تفعل تجزى به، رأيت؟ فيتقدم لأن الشرط له الصدر. وتجزى جواب الشرط المجزوم وعلامة جزمه حرف العلة وهو الألف، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا وجوبا تقديره أنت، تجزى أي أنت، ها، هذا الحرف الجازم الثاني. نعم. ومن كذلك اسم شرط جازم لفعلين ويستعمل للعاقل. تقول من يعمل خيرا يجزى به كذلك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من يعمل، فمن اسم شرط جازم لفعلين، ويعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، ها، وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وإعراب من، ومحل من الإعراب الرفع، ها، على أنه مبتدأ، رأيت؟ ثم الآن تبحث عن الخبر، فالخبر هنا إما جملتا الشرط والجواب معا أو جملة الجواب فقط على خلاف بينهم، ها، إن شئت قلت هي مجموع جملة الجواب، مجموع جملتي الجواب والشرط، وإن شئت قلت جواب الشرط فقط هو جملة جواب الشرط فقط هي الخبر في محل رفع. إذن في الآية جواب الشرط هو يره، يرى، فيرى في جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة، ها، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من، وهو الهاء بعده ضمير مبني للضم في محل نصب مفعول به. نعم، ليرى. نعم. ذكر ما موجود عنده مستتر. أيش إيش؟ الجوازم ما ومن. ومن ومهما ما ذكر ما منه سيأتي لعله بعد، هو سيأتي يا أخي. نعم. ما سيأتي إذا لم يذكر عندك الآن سيذكره فيما بعد. أو سقط. نعم. اقرأ. ومهما مهما كما تماما لغير العاقل، وهو اسم شرط جازم على الأصح لاختلاف فيه هل هو اسم أو حرف، والصحيح أنه اسم، وعليه فلا بد له من محل إعرابي كما تقدم. تقول مهما تأتينا به من آية لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا مثال من القرآن، مهما تأتينا، فمهما اسم شرط جازم مبني للسكون في محل رفع مبتدأ، ها، وتأتينا، تأتي هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنت تأتي، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وبه جار مجرور متعلق بتأتنا. وقوله فما نحن لك بمؤمنين، هذا جواب الشرط، ناتي بهذا جواب الشرط فما، والفاء رابطة للجواب بالشرط مثل هذا، ها، وتعرب ما نحن لك بمؤمنين ما نافية ونافية حجازية، فعيدة. إذن فنحن مبني على الضم في محل رفع اسم ما الذي تعمل عمل ليس عند الحجازيين، وبمؤمنين هذا خبر ما مجرور بالباء لفظا، وهو في محل نصب لأنه خبر ما النافية الحجازية، رأيت. ولك جار مجرور متعلق بمؤمنين، ما نحن بمؤمنين لك. نعم، والجملة كلها فما نحن لك بمؤمنين واقعة في جواب الشرط، إذا الفي في محل جزم. نعم، وبعدهم وإذ ما كذلك مختلف فيه، والصحيح أنه حرف شرط جازم كما إليه ذهب سيبويه. وإذا كان حرفا فهو معنى إن للتعليق، تعليق شيء على شيء، تقول إذ ما تأتي آتي مثلا، أو إذ ما تذهب أذهب مثاله. إذن فإذ ما حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب عند سيبويه، وهو الصحيح خلافا لأبي العباس المبرد وابن السراج وأبي علي الفارسي. نعم، وأي كذلك، أي اسم شرط جازم باتفاق، وهو بعض مما يضاف إليه، وقد لزم الإضافة ولذلك لم يبنى، مع أن بقية أسماء الشرط الجازمة مبنيات، إلا أي هذه إلا أي هذه فمعربة. أي من بين أسماء الشرط الجازمة معرب وحده، وبقية الأسماء للشرط مبنية، وذلك لملازمتها الإضافة والإضافة من خصائص الأسماء، فرد إلى أصله، وإن كان قد تضمن معنى الشرط من جهة فكان حقا يبنى، لكن لما تضمن معنى الشرط مع إضافته إلى ما بعده أعرب. فأي اسم شرط جازم، مثاله قوله جل شانه فأيما تدعو أو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأي هنا اسم شرط جازم معرب مفعول به منصوب، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وما زائدة، أيما زائدة أو صلة على الصحيح، تقول صلة. وتدعو فعل الشرط مبني، فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعله مبني على السكون في محل رفع. فله الأسماء الحسنى، هذه الجملة كلها جواب الشرط في محل جزم، والفاء رابطة لهذا الجواب بالشرط. وإذا عرفته تفصيلا تقول، إذا عرفت الجملة تفصيلا تقول فله الأسماء الحسنى، له جار مجرور متعلق بمحذوف والخبر، أو له هو الخبر، والأسماء مبتدأ مؤخر مرفوع، ولم ترأوا علامة رفع الضمة الظاهرة، والحسنى نعت للأسماء مرفوع تابع له في رفعه، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، مانع من ظهوره أو ظهورها التعذر، مانع من ظهور التعذر. فله الأسماء الحسنى، ثم تقول وجملة فله الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط. نعم، ومتى كذلك، متى في الأصل اسم استفهام عن الزمان، تقول متى تذهب، لكن ضمن معنى الشرط أو ضمن معنى إن الذي الشرط الذي يتمثل في إن، فجزم بمتى الفعل المضارع لما ضمن معنى الشرط، فتقول متى تذهب أذهب، متى تذهب أذهب. وعليه فهو فيه معنى الظرف، للاستفهام في الأصل عن الظرف عن الزمن، لأن فهو معناه الظرف أصلا، لكن ضمن معنى الشرط. إذن فتقول متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، والعامل فيه شرطه بعيدة. وتذهب مثلا في مثال متى تذهب فعل شرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنت. وأذهب جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنا. نعم، وأيانا وأيانا أيانا كذلك اسم يستفهم به في الأصل عن زمن مستقبل، ثم ضمن معنى الشرط أو ضمن معنى إن شئت فجوزي به أو بها، فجزم الفعل المضارع أو جزمت الفعل المضارع، إن شئت جزمت الفعل المضارع أو جزم الفعل المضارع، فيقال أيانا أيانا، تقول أيانا ما تعدل به الريح، أو أينما أيانما تعدل به الريح تنزلي مثلا، أيانما، لكن ما هذه زائدة، وتزاد ما كثيرا في أسماء الشرط الجازمة التي فيها معنى الظرف، تزاد ما فيه كثيرا، وفي غير ما دل على الظرف أيضا تزاد ما فيه، تقول أيانما تذهب أذهب مثلا في المستقبل، وإعرابه كما تقدم أيانا أو أيانا تذهب أو أيانا ما تذهب أذهب، فتقول أيان اسم شرط جازم مبني على الفتح أو على السكون في محل نصب على الظرفية، وعامله شرطه مبني الفتح، إذا قلت أيانا أو أيانا ما مبني للسكون، أيانا ما إذا قلت أيانا ما، لأنه يجوز أن تأتي بما فيه على كل أي أيوة، على أن كلمة واحدة زيدت ما إليه. نعم. وأين وأين أصل أين ما كتابة أين ما متصلة أم أيانا؟ لا في الإملاء إذا جيت بما إذا زدت ما تصله بأيانا. نعم. وأين أين في الأصل للاستفهام عن المكان، اسم اسم اسم مكان يستفهم أو يستفهم به عن المكان، تقول أين تذهب، لكن ضمن معنى الشرط فجزم به الفعل المضارع، فتقول أين تذهب أذهب، أو أين تجلس أجلس، أين اسم الشرط جازم مبني للفتح في محل النصب على الظرفية المكانية، وتجلس في المضارع في الشرط مجزوم ولم تجزمه السكون، وفاعل الضمير مستتر فيه وجوب التقدير أنت، وهو العامل في أين، وأجلس هذا جواب الشرط المجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنا، أجلس أنا. نعم. أين اسم الشرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. نعم. وأن كذلك اسم هو اسم في الأصل يستفهم به عن الحال بمعنى كيف، تقول كما في قول أن يؤفكون، أي كيف يؤفكون، أن لك هذا، أو بمعنى من أين، كما في قوله أن لك هذا أي من أين لك هذا، إذن فأن في الأصل للاستفهام عن الحال كيف بمعنى كيف، وقد يكون بمعنى أي من أين، هذا أصل معناه، لكن ضمن معنى الشرط، فإذا ضمن معنى الشرط فيكون اسم مكان واسم زمان يأتي لهذا يصله لهذا ولهذا، تقول أن تذهب تلقى صديقا مثلا، هذا معناه الآن المكان، وقد يأتي للزمان أيضا، فإذا قلت أن تذهب تلقى صديقا فأن اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية في هذا المثال، وتذهب فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت، وهو العامل في أن على هذا، أو جوابه يكون عاملا فيه، أي تجد صديقا أن تذهب، وإن شئت عكست فجعلت العامل هو فعل الشرط، وتلقى جواب الشرط، تلقى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نعم. وحيثما أيوة يجوز أن يأتي للزمان أيضا. تقول أن يكون هذا تجده أو أن يوجد أي في أي زمن تجده مثلا حسب البقاء. نعم. وحيثما هذا في الأصل اسم مكان ظرف للمكان ويستعمل شرط اسم شرط جازما بإضافة أو بزيادة ما إليه فيكون للزمان وللمكان. وغالبا ما يستعمل في الزمان إذا دخلت عليهما كما في قوله حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فقول حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فحيثما هنا اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية أو الزمانية في هذا البيت خاصة لأنه قال في غابر الأزمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية وعامله ما بعده من شرطه وتستقيم وهو تستقيم وهو فعل شرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقدير أنت ويقدر جواب الشرط يقدر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون والله فاعله يقدر لك الله ولك جار مجرور متعلق بيقدر. وفي غابر الأزمان كذلك في غابر الأزمان جار مجرور مضاف إليه ويصلح أن يقع في الزمان هذا حالا على أنه حال. نعم. وكيفما اسم شرط جازم لفعلين وهو يستفهم به هو في الأصل للاستفهام عن الحال وإذا دخلت عليهما استعمل شرطا اسم شرط جازما وكان محله النصب على الحالية دائما. تقول كيفما تجتهد تحصد أو تحصد غلته مثلا أو كيفما تتعب تجد فائدته مثلا. فكيفما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الحالية على الحالية من فاعل فعل الشرط كيفما تجتهد أو كيفما تعمل أنت على الحالة التي تعمل تجد نتيجته هكذا. فإذا قلنا كيفما تجتهد فتجتهد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت. تجد أو تقطف ثمرته فتجد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت. نعم. وإذا في الشعر خاصة إذا اسم شرط جازم لفعلين في الشعر خاصة إلا أن إذا هنا متضمن كذلك الظرفية الزمانية فهو منصوب بجوابه خافض لشرطه لكن هذا إذا جزم فهذا في الشعر خاصة للضرورة. أما في النثر فيكون اسم شرط غير جازم. تقول كما ورد في قول بعضهم استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي أو فتحملي. استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك فتصبك محل الشاعر. فإذا اسم شرط جازم لفعلين ما بين السكون في محل النصب على الظرفية وتصب فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون والكاف مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وخصاصة فاعل تصب ها وتجم فتجملي جملة فتجمل ها من الفعل والفاعل المستتر وجوبا في محل جزم جواب الشرط والفاء رابطة لهذا الجواب بالشرط. نعم. أي فتجمل أنت أو فتحمل أنت. نعم. ها؟ ها؟ كلاهما وارد في يروى فتجمل ويروى فتحمل والمعنى متقارب. نعم. متقارب. قوله وإذا في الشعر خاص يعني ممكن تأتي في الشعر غير جازم أو لا بد أن تكون جازم. لا لا لا قد تأتي غير جازم. لكن إذا أتى في الشعر وجزم فبها وإلا فقد تأتي غير جزم حتى في الشعر لكن الجزم لا يكون إلا في الشعر ها لكن لا يلزم يكون في كل شيء جازما أيضا فهمت؟ الشعر يجوز الأمران يجوز الأمران نعم يجوز الأمران نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مرفوعات الأسماء. باب مرفوعات الأسماء. قوله باب مرفوعات الأسماء من باب إضافة الموصوف من باب إضافة الموصوف للصفة. أو من باب إضافة الصفة العكس من باب إضافة الصفة وهي المرفوعات أو مرفوعات إلى الموصوف وهو الأسماء وأصل التركيب الأسماء باب الأسماء المرفوعة ها فأضاف الصفة إلى الموصوف ومثل هذا كثير في كلام العرب نعم فيعدد في هذا الباب ما يرفع من الأسماء على أي جهة رفع الاسم يكون يحصرها في هذا الباب ثم بعد ذلك يقر على كل واحد من هذه الأماكن بشيء من التفصيل نعم المرفوعات سبعة ذكرها إجمالا سبعة وهي الفاعل الفاعل الفاعل يرفع وسيأتي ما المراد بالفاعل والفاعل هو من أحدث الفعل اسم فاعل من فعل يفعل فعلا إذا أحدث شيئا ما أي حدث كان يقال فعله لكن هذا الفاعل في الاصطلاح حكمه أن يرفع من أسند إليه فعل شيء في التركيب العربي حكمه أن يرفع كان تقول جلس محمد أثنت الجلوس إلى محمد يعني فمحمد فاعل فحكمه الرفع فتضم آخره هذا الأول والمفعول الذي لم يسمى فاعل هذا الثاني مما يرفع وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله ما حذف فاعله وغير غيرت بنية الفعل إلى المبني المجهول فيحذف الفاعل ويبقى المفعول به نائبا عن الفاعل فيأخذ جميع أحكامه تقول كسر الولد الزجاجة فالزجاج مفعول به فإذا حذفت الفاعل فقلت كسر الزجاج فقد حذفت الفاعل ولم يذكر فأصبح الزجاج مفعولا لم يسمى فاعله لأنك قلت كسر الولد زجاجة ثم تقول كسر الزجاج فهذا المفعول الذي لم يسمى فاعله وقد يسمى النائب فاعل كما سيأتي يرفع أيضا والمبتدأ وخبره والمبتدأ كذلك مما يرفع وهو ما ابتدعت به الكلام ثم أسندت إليه شيئا آخر ذلك الشيء الآخر يكون خبرا له ومبينا لبعض أوصافه في المعنى فهذا يسمونه مبتدأ فالأول مبتدأ والثاني خبر ولا بد من تطابقهما وتواجدهما فلا يذكر المبتدأ ويترك الخبر. تقول محمد ابتداء به الكلام لأن تسند إليه شيئا آخر أو خبرا أو صفة أو ما أشبه ذلك، فتقول جالس، إن فجيت محمد لتسند إليه جالس. ولذلك لو قلت محمد وهو المبتدأ وسكت عن الخبر فالكلام مبتور أو لا يقال له كلام لنقصانه وعدم إفادته. نعم قد يهدف الخبر جوازا إذا علم فيحذف، وإلا إذا لم يعلم كما مثلنا آنفا فلا يحذف، وإلا يكون الكلام مبتورا ولا يقال له كلام. يعني فكل المبتدأ والخبر مرفوعان حكمهما الرفع. نعم. واسم كان وأخواتها، أي واسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها هو المبتدأ في الأصل. إذا قلت محمد جالس تدخل عليه على هذه الجملة كان، فتتغير الجملة من كون الجزء الأول منها سابقا مبتدأ إلى كونه اسما لكان بعد دخول كان، فتقول كان محمد جالسا. إذن فمحمد بعد دخول كان يقال له اسم كان إذا كانت ناقصة، وحكمه الرفع.